قولهم إن في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي فيما كان يقوله وفيما كان يفعله، ما كان ينطلق إليه من طبيعته البشرية، ولم يكن يتلقاه وحيا من عند الله سبحانه وتعالى. وأنتم تطلبون منا أن نعتبر كل ما كان يقوله رسول الله أو يفعله وحيا منزلا عليه من عند الله عز وجل. الأمر ليس كذلك، هذا كلامهم. محمد عليه الصلاة والسلام كان يتقلب في أوضاعه البشرية كما نتقلب، يجوع فيأكل، يظمأ فيشرب، ينعس فينام، يتحدث عن الأطعمة التي تتوق نفسه إليها، يتحدث عن المشكلات الاجتماعية، يتحدث عن الأرض وطبيعتها، عن الماء وكيفية استخراجه من الأرض نعم. فالنبي عليه الصلاة والسلام رجل مثلنا، يتكلم بدوافع بشريته دائما، وربما كانت الحالات التي يتلقى فيها الوحي أقل بكثير من الساعات التي ينطق فيها بدوافع بشريته. نعم، هكذا يقول. فما الجواب عن هذا؟ نقول فعلا ليس كل ما يصدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحيا دينيا يجب علينا اتباعه، هذا كلام سليم. لكن عندما نريد أن نفرز الوحي الذي ينطق به ومن ثم يجب علينا اتباعه عن الكلام الذي يصدر عن بشريته وإنسانيته، ينبغي أن نرجع في ذلك إلى قواعد العلم. هنالك دلائل تبين لنا أنواع التصرفات التي يتصرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم. متى تكون وحيا يجب الاقتداء به فيه؟ متى يكون اجتهادا أيضا يجب أن نقتدي به فيه؟ متى يكون تصرفه أو كلامه منبعثا من وضعه رئيس دولة باعتباره رئيس دولة؟ ومتى تكون تصرفاته خاصة به، شرع ودين لكن له خاصة ولا يجوز لنا أن نقتدي به؟ ومتى تكون تصرفاته نابعة من بشريته العامة؟ العلماء بحثوا هذا. ارجع، نقول لهم ارجعوا إلى القواعد التي تفرز هذه الأنواع بعضها عن بعض، ولكم عندئذ أن تطبقوا ما تقولون لكن على هذه القواعد. ونحن هنا نقول كل علماء أصول الشريعة الإسلامية بحثوا في هذا الموضوع، وخير من فصل وأطنب وبين الإمام الشاطبي في كتاب مشهور له اسمه الموافقات. أما أن يعني تخطفوا هذه الحقيقة كما تشاءون وأن تضعوها في القوالب التي تريدون ثم تسخروها للهدف الذي تبتغون، لا، هذا من الخطأ بمكان. طيب، إذن بهذه المناسبة تعالوا نذكر خلاصة عما قاله العلماء في هذا الصدد.